حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أي حملته في بطنها وازدادت بحمله كل يوم ضعفا على ضعف وشدة على شدة حتى ولدت. ثم قامت برعايته تمام الرعاية بكل حب وشفقة وإرضاعه حتى وقت فصاله، أي فطامه عن اللبن خلال عامين. قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، أي أوصينا أن اشكر لله في مقابل كل هذه النعم التي لا تحصى، واشكر لوالديك على ما قدما لك ما أمكنهما من كل خير مفيد مسعد لك في دنياك وأخراك. فشكرك لهما هو أيضا شكر لي في النهاية، لأني أنا الذي يسرتهما لك وجعلتهما سببا في هذه النعم عليك. وكذلك المسلم دائما يشكر ربه ومن قدم له أي خير، فالشكر يشجع الجميع على مزيد من فعل الخير فيسعدون بذلك في الدارين. قوله تعالى: إلي المصير، أي ثم مصيركم جميعا إلي آباء وأبناء، وأنا أعلم بكم فأجازي من بر والدي وأبناءه بكل بر، أي بكل خير وسعادة، ومن لم يبرهم سيجازى بقدر ما يستحقه.